الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما يشرح الصدر ويزيل الهم ويذهب الحزن هذا الكتاب العظيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. من هو الكتاب؟ ما هو الكتاب الذي لا ريب فيه؟ ما هو الكتاب الذي لا شك فيه؟ ما هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ما هو الكتاب الذي هو هدى ونور وموعظة فيه أحسن القصص وأحسن المواعظ وأحسن الأمثال وأحسن الحوار؟ ما هو الكتاب الذي أفحم العرب العرباء وأسكت الشعراء وأخرس الأدباء وأذهل العلماء؟ إنه القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اسمع إلى مدح الله لكتابه، يعني أنزل كتابه، تكلم بكتابه ثم زكاه ومدحه ودعا إليه وتحدى به. كل البشر هؤلاء، علماء البشر، فلاسفة البشر، أدباء البشر، شعراء البشر، حكماء البشر، لو اجتمعوا لا يأتون بمثله. يقول سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا تحدي سافر مكشوف واضح. يقول: تعالوا يا بشر، هذا القرآن أمامكم موجود، تعالوا بأقلامكم، تعالوا بأذهانكم، بمواهبكم، بأدبكم، بعلمكم، نتحداكم تأتون بمثل القرآن عيانا بيانا. ما هناك مواربة، ليس يعني ليس هناك خفية في الأمر، لا، مكشوف أمامكم القرآن وأنتم تعالوا، والمباراة والممارزة وفي الميدان. ولم يستطع أحد أن يقول أنا لها، ولم يستطع حتى أحد يفكر في الموضوع، لأنه كتاب من عند الله. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب؟ ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى القرآن، أكبر معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. أنت كقارئ مسلم تعال اجلس وحدك، افتح القرآن، انظر في حكمه، في قصصه، في أمثاله، في حواره، في طريقة سرده، في فواصله، في سياقه، في جمله، في عباراته، في طريقة عرضه، انظر تتأمل تفكر. هل يستطيع أمي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ ولا كتب، لا رأى سبورة ولا طبشورة ولا شاهد ماسة ولا كراسة ولا جلس عند أستاذ ولا دكتور ولا شيخ ولا دخل جامعة ولا مدرسة؟ هل يستطيع هذا النبي الأمي الذي ما تعلم صلى الله عليه وسلم، عاش 40 سنة في مكة بين أهل مكة، ما كتب حرف واحد، ما عنده قلم ولا براية ولا دفتر ولا شيء، ما كتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت أكتب قالوا يمكن اكتتبها. هو ما كان يكتب، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، فيتملى عليه بكرة واصيلة. فكيف لو كان يكتب؟ ولذلك من معجزة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما يقرأ ولا يكتب، أمي، ومع ذلك يأتي هذا القرآن الفيض الوحي من الله سبحانه وتعالى. فماذا حصل؟ تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، أنزله على جبريل، على رسول رب العالمين، على قلب إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، فبلغه للناس. فأقول أنت اجلس جلسة مصارحة مع نفسك وقرأ تدبر في القرآن وخذ مقاطع منه وتفكر في هذه المعجزة تزداد إيمانا، تفكر في هذا التأثير العظيم الذي يسمعه الآن ملايين البشر. الآن يحتار الفلاسفة هم يسمعونه، يتعجب العلماء، يندهش الحكماء، ينذهل الأدباء والشعراء من طريقة أسر هذا القرآن وإعجاز هذا القرآن وإفحام هذا القرآن وقوة هذا القرآن وتأثير هذا القرآن. ما يعرفون السبب، أحيانا تدرك بعض المعاني، أحيانا ما تدرك. وإذا الواحد يتحدى وإذا هو يمدح. أنا في الطريق إليكم كنت أملي تغريدة، قلت في التغريدة: هل رأيت أسمع، هل رأيت أرفع أو قرأت أرفع وأبدع وأروع أو سمعت أجمل وأكمل من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن؟ اسمع الكلام: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي كلام، أي إعجاز! في عالم يستطيع يقول هذا الكلام؟ في فقيه يمكن يتكلم يقول هذه الجمل؟ في فيلسوف يمكن يسرد هذا السرد؟ أبدا. في قصصه وفي عبره وفي مواعظه، حتى أنه الله يزكي هذا الكتاب وينزل الناس ويمدحه ويتحدى به ويرغم الأنوف به ويسكتون ولا يستطيعون يتكلمون، يقول تعالوا بعشر صور من مثله. قال أول مرة تعالوا بمثله ما استطاعوا، قال تعالوا بعشر صور ما استطاعوا، قال تعالوا بصورة من مثله صورة ما استطاعوا. من هم المخاطبون أصلا؟ هم العرب العرباء، هم صناع الحرف، هم شداة الجملة، هم أهل سوق عكاظ، أهل البيان وأهل البديع في القول، أهل الخطب الرنانة، أهل القصائد العصماء، كانوا يقيمون مهرجان بس للكلمة لصنع الحرف للمباراة في سوق عكاظ. كان يحكم النابغة الذبيان يحكم في السوق فيأتي الشعراء، وليس عند أمة من الأمم مباراة في الكلام إلا عند العرب، لأن ميزة العرب البيان. يمكن كان في أقوام أخرى مثل قوم فرعون امتازوا في السحر وصناعة السحر، في قوم عيسى عليه السلام الطب، في قوم إبراهيم عليه السلام النجوم، لكن العرب البيان. هم أشعر الناس وهم أفصح الناس، أفصح الأمم باعتراف الأمم حتى. فكانوا يقيمون مباراة ومواسم وجوائز ويحضرون في سوق عكاظ، يحضر العرب جميعا، ويحكم النابغة الذبياني في السوق، يجمع الناس، يجمعون الشعراء، ويقوم الشاعر يلقي ما عنده. حسان حضره والأعشاء حضره والخنساء حضرت، والحكم أنه النابغة الذبياني اللي صاحب القصائد المشهور اللي منها كليني لهم من يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول، حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب. قصدي هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى صار هو الفتح وصار هو المعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأه صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا وعلى جنبه ويبلغه للناس. وأنا أتلو القرآن لم يكن يشرحه كثيرا لأنه فيه بيان، كان يدعو به. لما أتاه الوليد بن المغيرة في الحرم، أبو خالد بن الوليد، هو الوليد مات معرضا مشركا، قرأ عليه أول سورة فصلت، يقرأه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، يحب أن يستمع. كان هو أعظم شيء رفيقه وأنيسه وربيع قلبه، حتى أنه يحب يسمعه من غيره. حتى مرة جلس الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ لابن مسعود، طالب من طلابه أسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرأ سورة النساء. فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. قال ابن مسعود فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام بالدموع. وكان يسمعه، يحب يسمعه في الليل، مرة من عند المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي موسى الأشعري من اليمن، أحد الصحابة الفضلاء، يقرأ أجمل الصحابة صوتا أبو موسى فيما بلغنا. ليس في ذاك الجيل والرعيل من هو أحسن وأندى صوتا منه، حتى يقول أحد التابعين مسروق بن أجدع سمعت أبا موسى صلى بين صلاة المغرب والله ما سمعت نايا ولا وترا ولا صنجا أجمل من صوته، يأسر القلوب. حتى أن عمر رضي الله عنه كان إذا اجتمع الصحابة في خلافة عمر قال يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ القرآن فيرسل الصحابة الدموع ويبكون، لأنهم عاشوا تلك الأيام وهم عرفوا لماذا نزل القرآن، وهم إذا ذكر القرآن بدر هم عاشوا، خاضوا بدر أصلا هم، وإذا ذكر الأحزاب هم الذين كانوا في تلك الأيام في الأحزاب، وإذا ذكر حنين هم الذين حضروا حنين وخاضوها وقدموا دماءهم وقدموا أرواحهم، فهم يعرفون ويعيشون هذه المشاعر، ليس كمثلنا غرباء على هذه الأحداث. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر من عند المسجد وإذا بأبي موسى يقرأ في الليل، فيرسل صلى الله عليه وسلم ينصت له ويرسل دموعه صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح يقول لأبي موسى لو رأيتني يا أبا موسى وأنا استمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود. قال أينك كنت تستمع يا رسول الله؟ قال كنت أستمع لك. قال والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرت لك تحبير. يقول يا ليتني أدري أنك استمعت لي، كنت حبرت شيء ثاني، يعني كنت قرأت أكثر تأثيرا وحسنته وجملته وبدعت فيه. هذا هو ما جمل وسال الدموع صلى الله عليه وسلم وبكى، فكيف لو أثر، يعني رجع وتغنى به كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس منا من يتغنى بالقرآن. أما عشت لحظات خلف إمام خاشعا بصوت حسن وهو يتلو كتاب الله بصوت جميل؟ أما جاءت مشاعر يهتز جسمك أحيانا تفيض دموعك؟ أما تسمع الآية أحيانا كأنك أول مرة تسمعها؟ أنا البارحة أتحدث أنا بعد الأخوة بالجوال في آخر سورة والشمس وضحاها، سورة الشمس في آخرها قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني كل آية أو غالب الآيات يأتي بمعنى وبسياق لم تأتي في سائر القرآن، فهو جديد عليك دائم تقرأه وتكرره، ولكن يقرأه الإمام فكأنك أول مرة تسمع لهذا الكتاب. أمس في صلاة العشاء صليت خلف إمام فقرأ بنا بعد صلاة بعد الفاتحة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، بعدها بآية ما لهذا الطعام يأكل، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بهذه الألفاظ وبهذا الإعجاز وبهذه الفخامة والإشراق. خاصة من يجيد الأدب ويعرف البيان يعرف أسر هذا الكتاب العظيم، وقصدي أنك تجعله أنيس لك ولأنه طارد الهم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. فالشاهد أنه يذهب الحزن، لكن متى يذهب الحزن؟ يكون قريب منك تتلوه تتدبره تكرر معانيه. ألا إني أدعو هذا الجيل الذي يشعر بالقلق والهم والكدر والحزن، شباب وفتيات، إلى التصاق بالقرآن، القرب بالقرآن. كثير منهم الآن هم مع وسائل التواصل الاجتماعي ولكنهم يبتعدون عن هذا الكتاب بمشاغل وعندهم مواقع وفضول في وثرثرة وفضفضة، ولكنهم لا يعودون كثيرا إلى إلى إلى آيات هذا الكتاب، لأنه هو الزاد وهو الراحة وهو النعمة وهو الفرح وهو السرور. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأه ويتدبره ولم يكن عنده أنيس إلا هو. واجعل القرآن ربيع قلبي، فهو ربيع القلوب وهو وراحة النفوس متى ما قرأته أنت بإعزاز. وتجد كثير من يسكون القلق يعالجهم العلماء بقراءة القرآن، بقراءة سورة البقرة فإن من قرأها في بيت لا يقربه الشيطان ولا يستطيعها البطلة، البطلة السحرة ما يستطيعون ينفذون، إذا كان عندك البقرة ينفذون إليك، وأخذها بركة وتركها حسرة. ومثل سورة ياسين، سورة تبارك، كل سورة لها شخصية مستقلة كذا. حتى إذا الآن قلت لك سورة آل عمران عرفت أن لها سياق ولها نوع ولها جرس خاص ولها طريقة ولها عرض آخر. سورة طه يأتي في ذهنك كيف تب سورة طه وفواصلها وقصتها. سورة مريم تختلف، سورة الرحمن لها وضع آخر، سورة الواقعة غير. فقصدي أنه ينبغي أن نربي أنفسنا على السبب الأعظم، لأننا نتكلم عن السعادة، يعني السعادة ليست في المال، السعادة ليست في الجاه، السعادة ليست في البيوت، ليست في الأشياء. الآن ملكها ناس وصارت عذاب عليهم، وناس الآن ينتحرون، عندهم أموال عندهم قصور يقررون انتحار. في مدينة أسيوية سافرنا إليها قبل ممكن 6 سنوات، يقول تاجر كبير أصيب بخسارة مالية فأخذ منشارا كهربائيا في جناحه في الفندق وقطع عنقه، وأتوا وإذا برأسه على السرير مقطوع تمام. كان عنده منشار كهربائي علقه وركب الكهرباء وصرم عنقه، يقول صرما كما تجز الشجرة. مع العلم عنده ملايين، لكن الصفقة أتى خسارة مالية، أحبط، لم يكن مسلما، لم يكن مؤمنا، ما عنده قرآن. لأن حياتهم كذا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون. أنا عجبي لا ينتهي ممن انجن في الروايات والقصص وهام بها وبالقصائد. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب؟ أبعد كتاب الله كتاب؟ أبعد هذا؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول سبحانه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك إليك الكتاب، وقال سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص. فأحسن القصص وأحسن المواعظ وأحسن الأمثال وأحسن الحوار وأحسن الفتية موجودة في القرآن، لكن متى ما عدنا إليه بإعزاز. سبب وجود الحياة القلوب في بعض الأجيال وانتصار الأمة بتمسكها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويوم أتى الوهن هذا وأتى شبه دخل شبه على الشباب، حتى بعض الشباب الآن في شبه من دينه وأصبح قلق وعنده اضطراب وشبه إلحاد وعنده أفكار دخيلة لبعده عن قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يكرمنا سبحانه بما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ويهدينا ويمتن علينا ويذكر لنا هذا الفضل ويكرره علينا، ثم يرفض الكثير منا هذا الفضل ويرفضون أن ينتسبوا إلى هذا المنهج. حتى أني أنا وجدت بعض الكتاب الآن لا يستدل بالآية ولا بالحديث ولا يشرحها ولا يأتي بها في المقال ولا في معرض الحديث، لأنه حتى لا يوصم أنه متخلف أو رجعي أو مطوع، يعني لابد يكون مثقف لابد يكون بارد. وهذا مثل المنافقين، هم بمنزلة المنافقين في عهده عليه الصلاة والسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سواء بسواء. حتى أنه صاحب تهافت الفلاسفة الغزالي رحمه الله حجة الإسلام يقول في المقدمة: إنني كتبت هذا الكتاب لأنني رأيت طبقة ممن يتحذلق في الفلسفة وصار عندهم الإلحاد كياسة وظرف وظرف، يعني صاروا يتظاهرون به وصار مثل المثقفين، يعني المعرضين عندنا ثقافة يقرأ رواية فلان الأسباني والكاتبة الألمانية ورواية من السويد وهولندا وقصة من أستراليا ونحو ذلك علشان الإظهار بالكياسة والذكاء والفطنة والحذلقة. ثم إذا قلت له طيب صحيح البخاري، قال صحيح البخاري معروف يعني المطاوعة، يعني ما شبعت، يقول أحدهم في مجلس ما شبعت من صحيح البخاري. أقول نفس الذي شكى منه الغزالي صاحب الإحياء في كتاب تهافت الفلاسفة وقعنا فيه، كان هو في القرن الخامس في بغداد، يقول أتت نابتة، نبتت عندنا نابتة شريرة، نبتة شيطانية أتت تستبطن الإلحاد ويبغون عوجا ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويحاربون الملة ويقدحون في الدين ويذمون الشريعة. فألف عليهم تهافت الفلاسفة جزاه الله خير وبين أنهم في الضلال مبين. حتى أن ابن تيمية رحمه الله ترى في الفتاوى يقول الفلاسفة يقصد المعرضين منهم الملحدين بمنزلة المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث بمنزلة الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم، والمحدثون لهم حظ من قوله ورفعنا لك ذكرك. فدائما أهل السنة وأهل الحديث رفع الله ذكرهم وعلى كلمتهم لاتباعهم الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخوة الإيمان، هذا الكتاب العظيم الذي معنا وهو كتاب الله عز وجل تتلوه أنت مأجور. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتياني أو تأتياني كغمامتين أو غيتين أو كفرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا القرآن، من قرأ القرآن فله بكل حرف، يقول صلى الله عليه وسلم، حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت وتلوت كتاب الله قلت ألف لام ميم، كم لك حسنة؟ 30 حسنة. الوجهان يعني من القرآن فيها ما يقارب 2000 أو فيها ما يقارب 2600 حرف، أضربها في 10 ب26,000 حسنة فقط وجهان من القرآن، صفحة وجه وقفة، تتلوها في دقيقتين، في 3 دقائق، في 4 دقائق، فتكسب هذا الأجر. تتلو كأنك كلمت ربك، تعمل به يزيدك الله نورا، تتدبر وتتباكى منه وتبكي يحرم الله يحرمك الله على النار، تطرد به الشياطين، تطرد به الشبه والشكوك والقلق والاضطراب. يقول لأحد الدعاة المشهورين، هو الآن في 70 من عمره، يقول كنت في الحرم أقرأ في آخر سورة النساء وكان بجانبي رجل، يقول شيخ شايب عجوز عامي، يقول عليه حتى هيئته كانت متبذلة وثيابه وشكله، يقول والله كنت أظنه فقير وكنت أفكر أني أساعده. قال فإذا كنت أخطي حرف يردني، أقول فاق الواء في آخر، وأنا أقرأ غيبا في آخر سورة النساء، قالوا بعد ما انتهيت سلمت عليه قلت ما شاء الله تحفظ القرآن؟ قال أبشرك أحفظه. قلت كيف حفظه؟ قال احفظه كالفاتحة. والله ما أظن أني أسقط من حرف. يقول هذا الشيخ الكبير في الثمانين. قال قلت كيف تقرأه؟ قال أنا أختمه في ثلاث ليالي ثلاثة أيام. قال أنا أقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبي وصار أنسي وصار سلوتي وأنا أمشي أسافر وحدي إلى مكة. قلت كيف قصتك؟ قال أنا كنت يقول كان هنا هو في ضاحية من ضواحي الرياض يقول أعمل خوي في مع أحد المسؤولين. قال ثم ذهبت إلى البادي وخدت إبل. قال وبعدين فتح عليه في حفظ القرآن فخدت المصحف فبديت أحفظه وأكرره ثم تعلقت به ثم صار عندي شوق قال فحفظته كله فصار هو سلوة الآن. قال فتركت كل الأعمال وتركت التجارة وطلبت من أبنائي يعفوني. قال غالب وقته في الحرم فكان يتلو ثلاث ليالي. شوف ثلاث أيام يختم القرآن مثل الفاتحة. طيب هل الذي يختم القرآن دائم عنده وقت يفكر أصلا في الحزن؟ عنده وقت في القلق أصلا؟ القلق لا يأتيك إلا إذا وجد فراغ في وقتك يدخل عليك. الحزن لا يزورك إلا إذا أعطيته مساحة أنت. أما إذا أشغلت نفسك بالحق وأي حق أصلا بعض الناس لم يشغل نفسه بعلوم ثانوية في الحياة. البعض مشغول بالأنساب يرد آل فلان في بطن آل فلان في قبيلة آل فلان في فخذ آل فلان. وبعضهم مشغول ما شاء الله بالأودية يذكر لنا الأودية منين ينبعث الوادي الفلاني يصب في مكان كذا وكذا. أودية الجزيرة وادي الرمة ينطلق من كذا ويصب في كذا. وادي بيش ينطلق من جبال السروات ويصب في جيزان. وادي بيشة خذ لك من هذا الكلام. مع العلم أن العلم الآن تطور وأصبح يصور من الفضاء الأودية والمساحات حتى بيتك تستطيع أن تخرجه الآن بواسطة الخارطة من الانترنت. فعلوم أشياء يعني جزئية أصلا لا تؤثر حتى في حياة الناس. بعضهم الآن مشغول بفوتات وجزئيات الجغرافيا. فأقول كيف لا يشتغل الإنسان بالحق؟ ولذلك ترى ميزة الصحابة كان عندهم مادة واحدة. أنا أقول في المناسبات نحن درسنا 17 مادة وبعض الرجال الآن درس 12 مادة. هم ما عندهم إلا مادة واحدة مادة الوحي قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن درسنا حطوا القرآن من ضمنها يعني من ضمن المواد مع مطالعة وجغرافيا وتاريخ وجبر وهندسة في دول نامية وفي معاهد علمية. طيب شوف معاهد علمي الواجب أن يكون جهة الشريعة واحد تخصص وفي دول نامية ليست مصنعة ولا مكتشفة ومع ذلك جعلوا هذه المواد. فصار في الصحابة فرق بينه وبينهم أنه عندهم مادة الوحي. ما كانوا مشغولين بالقرآن مشغولين بتبليغ هذا الكتاب يتلونه يتدبرونه يبلغونه حتى ما شرحوه مشروح أصلا إنما حملوه وعملوا به وفتحوا به الدنيا وحكموا في حياتهم وحكموا في حياة الناس ودعوا إليه وصار ميزانا ونشروه في العالم. فصار هذا هو المنهج الصحيح الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. إذن أنا أدعوك أن تعيد حياتك مع القرآن تعود من جديد تقرأ القرآن قراءة جديدة. ترى طالب بعض بعض العلماء يطالبك أن تقرأ قراءة القرآن بتدبر قراءة أخرى غير القراءة السائدة التي لا تركز ولا تنتبه. عد إلى القرآن من جديد وتدبره وعش معه ووحد نظرك وقلب فكرك فيه لعل الله أن يفتح علينا وعليك مفتوح العارفين. فإن في القرآن جواهر وفيه مخبآت وفيه أسرار وفيه حكم وفيه لطائف تنزيل من حكيم خبير وهو مبارك وهو هدى وهو شفاء لما في الصدور وهو ثروة وهو غنى وهو علم وهو بيان وهو قصة وهو مثل. فهو نور وروح ولكن جعلناه نوح روحا نهدي به من نشاء جعلناه نورا. فهذا النور وهذا الروح والهدى والشفاء تجده في القرآن. هذا وأنا والحمد لله لا أنسى أنني أغبط وأفرح وبشر الشباب الذين رأيناهم في كثير من البلدان التي التقينا بهم وهم أهل القرآن. وأنا كتبت في مقالة رجل اسمه محمد حسن في لندن صومالي يحفظ القرآن مثل الفاتحة تعلم العربية شوف في مخيمات الصومال ثم حفظ القرآن يقرأ هو إمام مسجد هناك وعجبنا به كثيرا. وهذا يحفظ يقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء هو إمام المسجد وخطيب المسجد وداعية أكرمه الله بأن حفظ القرآن، فهنيئا له ولأمثاله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.